نقل ولا يهفي علي ساسون هدى ودينا نبرس الهدات ساسون هدى ودينا نبرس الهدات بلغتها طه النبي المرسلي يوم ولا يهفي إمام المكرمات كفه بكفه لن بان المفصلي قال اشهدوا واستيقنوا هذا النجاة هدى وزيني والخليفة والولي هدى وصينا العصار المظلمات طارون من موس الكتاب المنزلي حامل لواء الرحمن وقت النايبات الضيقمي الحيدري الأخري شوق المعارك والسيوف المذهبات بعد الكتايب والمنايا تصطلي أسقاط وضيت العدا كأس الممات كل العوالم والنجوم الزحلي تشهد ويشهد ربها والكائنات كل العوالم والنجوم الزحلي تشهد ويشهد ربها والكائنات يا موطن الإيمان والدين الجلي ارفع يد الكفار في وجه العداء يا سيدي عهد الولا لك يا ولي لبيك يا داعي